بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام تصحبكم مع المرأة بين الحلال والحرام للشيخ سلطان العويد. المرأة بين الحلال والحرام، وسأتحدث عن 10 عناصر. الأول، سأتحدث عن قواعد مهمة في الحل والحرمة، والثاني عن موقف الناس من أحكام الله، وسأخص الحديث بالنسبة للتسليم لأحكام الله جل وعلا، موقف الناس من قضية التسليم لأحكام الله. الثالث، وقفة مع كلمة حرام، ماذا تعني وما مدلولها عند كثيرين. الرابع، سألقي الضوء على فقه النوازل، وهي المسائل التي تستجد. الخامس، الموقف من الخلاف، ونتطرق إلى معنى يسر الدين وسماحة هذه الشريعة. السادس، كيف تتعلم المرأة المسلمة ما حرم الله تبارك وتعالى لتجتنبه. الأمر السابع والعنصر السابع، سنلقي الضوء أيضا على معنى المشتبهات التي تقع بين الحلال والحرام. الثامن، عن أسباب وقوع المرأة في الحرام. والتاسع، عن بعض التنبيهات المهمة للمرأة المسلمة في معرفة الحلال والحرام. وأختم بالعنصر العاشر، وهو وصية أختم بها الحديث إن شاء الله. عنوان هذه المحاضرة: المرأة بين الحلال والحرام. والحديث ليس عن الحلال الذي يعنيه العلماء بالمباح في علم أصول الفقه، فذاك له شأن آخر. نقصد بالحلال ضد الحرام، يعني ما ليس بحرام. وليس المقصود بالحلال في كلامنا اليوم الذي هو يرادف المباح. أما الحرام فالمقصود به أيضا ما كان يؤدي إلى الإثم، سواء كان الحرام المصطلح عليه عند أصول الفقه المحرم في الأحكام التكليفية الخمسة، أو ما كان تركا مثلا للواجب فهو يرجع إلى المحرم. هذا تنبيه على العنوان وعلى اصطلاحات العنوان. هناك قضايا خطيرة تطرح اليوم من قبل المفسدين صراحة، من أعداء الله جل وعلا الكاشحين الواضحين، ومن المنافقين، ومن الجهلة، ومن المغرر بهم، وممن يظنون أنهم لا بد أن يتكلموا ويكتبوا في كل شيء، ومن أصحاب الشهوات الذين يريدون أن يميلوا بالناس ميلا عظيما، ومن بعض أصحاب النوايا الطيبة الذين يقتحمون أشياء لا يحسنونها. والحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: إذا تكلم الرجل في غير فنه أتى بالعجائب. هذه القضايا الخطيرة التي تطرح اليوم حول قضية المرأة: الحجاب، الاختلاط، خروج المرأة، وظيفة المرأة، عمل المرأة، حتى صوت المرأة الآن يطرح بشكل عجيب، إلى أنها الأصل أنها كالرجل، هكذا الأصل أنها كالرجل. وهذه المسائل تزداد ويتوسع الناس في طرحها وفي الجرأة في التحليل والتحريم. الحديث الآن عن الرياضة وأهميتها للمرأة، لباس المرأة، حدوده، ضوابطه، هل له حدود؟ أو أن هذه الحدود أتى بها المتشددون ليضيقوا صدور النساء كما يطرح بعض أصحاب الفكر المارق. بطاقة المرأة، كثير من الناس لا يعرفون ما معنى بطاقة المرأة، أن يكون لها بطاقة مستقلة فيها صورتها، يظنون أن القضية الخلاف في الصورة في التصوير فقط، ويغفلون عن الهدف الأبعد، وهو أن تستقل المرأة تماما، ولها أن تفعل ما تشاء وتكون في انفصال تام عن الرجل الذي كلفه الله تبارك وتعالى بالقيام عليها، حفظا لها وكرامة وصيانة لها. قيادة المرأة للسيارة أحكام، والذي يتابع ما يكتب وينشر يتعجب من كثرة ما يطرح والجرأة التي يتمتع بها هؤلاء الذين يطرحون. المرأة المسلمة ما موقفها من هذه الأشياء؟ هي امرأة مؤمنة تخاف الله تبارك وتعالى، وحديثنا سيتركز على المرأة المسلمة التي تعرف معنى إسلامها. أما النساء اللاتي يعبدن الغرب ويرين في الشريعة أنها تقيدهم وأنها ترجع بهم إلى عصور الظلام، هؤلاء النسوة ليس الحديث معهن هذا اليوم. نحن نتحدث مع امرأة مؤمنة، ولو خالفت ولو ارتكبت بعض المحظورات هي مؤمنة بالله جل وعلا. لا بد لها أمام هذه التحديات أن تتسلح بأشياء: العلم والاطلاع ومعرفة الحلال والحرام. أيها الإخوة والأخوات، سنمر سريعا على قواعد مهمة في الحل والحرمة، وهي مهمة جدا لا سيما في هذا الزمان الذي صار يطرح فيه من يطرح كل القضايا. تطرح، ليس هناك سياج على قضية شرعية الآن، يطرح في الصحف وفي وسائل الإعلام كل شيء يطرح، وكل الناس صاروا متخصصين، فلهم ما يريدون يطرحوا ما يريدون. هذه قضية خطيرة جدا، ولذلك لا بد من التنبيه على بعض القواعد الشرعية التي دل عليها الكتاب والسنة. القاعدة الأولى هي أن الأصل في الأشياء الإباحة، بمعنى أن الأصل في العادات الأمور العادية الإباحة، ما نحرمها. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الله تبارك وتعالى بين الحلال والحرام وقد فصل لكم ما حرم عليكم. الأصل في الأشياء في العادات، أما الأصل في العبادات لا، المنع. وقد نبه على هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حين قال: الأصل في العبادات المنع إلا لنص، والأصل في العادات الإباحة إلا لنص. وهذه قاعدة عظيمة جدا، من حفظها وفقها ما تشتمل عليه يستطيع أن يميز الأشياء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. القاعدة الثانية أن التحريم والتحليل حق الله وحده، ليس لأحد من البشر، لا عالم ولا غير عالم. الله جل وعلا يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي آية التوبة وهي صريحة قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ومعلوم سؤال عدي بن حاتم رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، وأن الأحبار والرهبان لم يتخذوا من أنفسهم آلهة تعبد لكنهم يحرمون ويحللون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. قاعدة الرابعة أن تحريم الحلال وتحليل الحرام قرين الشرك، فالأمر خطير. يقول الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حتى بعض أهل العلم قالوا أن أصل الفساد في الدين هو القول على الله بغير علم، والآية بدأت بالأدنى وانتقلت إلى الأعلى. قل إنما حرم ربي الفواحش، الفواحش معلوم أنها أدنى من الشرك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله، ثم قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم خطير، وهو قرين الشرك. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال: إني خلقت عبادي حنفاء، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. القاعدة الرابعة أن الحلال فيه ما يغني عن الحرام، ولذلك من حكمة الله جل وعلا، وينبغي على النساء أن ينتبهن إلى هذه القضية. الآن أكثر الأسئلة من النساء في الحل والحرم عن أحكام الزينة وأحكام الموضة وأحكام كثيرة جدا. ينبغي على المرأة المسلمة أن تعلم أن الله جل وعلا لم يحرم عليها شيئا تتعلق به حاجتها. الله تبارك وتعالى هو العليم الحكيم. المحرمات الناس لا يحتاجون إليها، ولذلك حرمها الله. وقد ذكر هذه الفائدة بعض شراح الحديث في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح، حين قال: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. قال: وما نهيتكم عنه، ما قال فاجتنبوه ما استطعتم، قال فاجتنبوه. لماذا قال فاجتنبوه ولم يعلق الأمر بالاستطاعة؟ لأن الأمور المحرمة علينا نحن أصلا لا نحتاجها. الخمر الأصل الإنسان لا يحتاجه، الربا الأصل أن الإنسان لا يحتاجه. وما يظنه بعض الجهلة أن هناك أمورا صارت ضرورة ملحة في هذا الزمان المعاصر فيحلل ما حرم الله، هذه قضية خطيرة جدا. ولذلك ينبغي على المسلمين جميعا أن يعرفوا أن الحلال يغني عن الحرام. القاعدة الخامسة أن التحريم سببه أن هذه المحرمات تضر أو أنها خبيثة، وهذه قاعدة عامة. أي شيء يضر الأصل أنه محرم، وأي شيء خبيث الأصل أنه محرم. والله جل وعلا قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولذلك المدخنون يجمعون كلهم أن التدخين خبيث، ما يقولون هو طيب، تسألها فقل التدخين خبيث أو طيب، يقول لك هذه الرائحة خبيثة. الله يقول ويحرم عليهم الخبائث، نص في القرآن، قاعدة عظيمة. والضرر النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرر، والحديث صحيح. القاعدة السادسة أن التحايل على الحرام حرام. الإنسان بدل أن يرتكب الحرام صراحة يلتوي ويذهب إلى طريق آخر يوصل إلى الحرام، هذه طريقة اليهود. بل إن بعض أهل العلم قالوا إن الذي يتحايل على الحرام يأثم مضاعفا من جهتين، من جهة وقوعه في الحرام، ومن جهة أيضا احتياله على الله جل وعلا. وهذا لا شك أنه استخفاف برب العالمين. ومعروف ومعلوم لديكم قصة اليهود حين منعوا من صيد الحيتان، صيد السمك في البحر يوم السبت، فوضعوا الشباك يوم الجمعة وأتوا يوم الأحد ليأخذوا ما اصطادته الشباك، فهذا تحايل. ولذلك الله تبارك وتعالى فضحهم في القرآن في سورة الأعراف. والمشكلة بالنسبة للأمثلة المعاصرة الآن، يعني أريد أن أتحدث عن الأشياء التي تتعلق بالمرأة أكثر، وإلا الأمثلة كثيرة جدا. على سبيل المثال بيع العينة الآن المنتشر، تباع السلعة في اليوم 20 مرة وهي في مكانها بالأجل، وهذا يشتري وهذا يبيع والسلعة في مكانها، وهذا يخرج بنقود ويسجل عليه أكثر مما أخذ. هذه عينة، والعينة محرمة، حيلة، نسأل الله العافية. التهرب من الزكاة، أناس عندهم طرق في التهرب من الزكاة، قبل تمام الحول ينقل صك الأرض إلى شخص آخر ثم بعد أيام يرجعها، كأنه يخادع رب العالمين. بالنسبة للمرأة الآن العباءات، الآن العباءات اسمها عباءة، والعباءة للستر، فهي إذا وضعت هذه السوداء على جسمها ظنت أنها متسترة، وتجهل أو يجهل بعض الأخوات، نسأل الله الهداية للجميع، أن بعض العباءات لو ما لبستها أصلا لكان الأمر أخف. وأقول هذا بصراحة، بعض العباءات في تركها جملة وتفصيلا قد تكون الفتنة أقل. هذه حيلة، الشيطان يزين للمرأة أن هذه عباءة، والعباءة في الشريعة لم يرد فيها أنها لابد أن تكون على الرأس وأنها وأنها وأنها، عباءة بس، وتباع في الأسواق وأشتري مثل ما يشتري غير. تحايل على الحرام حرام، بل هو أشد. قاعدة السابعة، كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام. ومنه جاءت قاعدة سد الذريعة التي لا يحبها كثير من العصرانيين الآن، يقولون من أين جئتونا بقضية سد الذريعة؟ حرام بسبب سد الذريعة، من الذي يقول أصلا بسد الذريعة؟ النصوص الشرعية هي التي جاءت. لو تأمل هؤلاء الذين يعني يجترئون على دين الله جل وعلا في مسألة سد الذرائع، نحن نعم نقول إن الذي يبالغ ويحرم على الناس ما أحل الله لهم بحجة سد الذريعة كلامه مرفوض. فلو قال مثلا أحد إن المرأة لا يجوز لها أبدا أن تخرج من البيت أبدا، لأن الآن الزمان زمان فتنة، ولا يجوز لها مطلقا أن تخرج من البيت، قل هذا كلام مرفوض. المرأة تخرج، وخرجت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد، ولها أن تخرج في زيارة أقاربها إلى آخره. فسد الذرائع له محدود في الشريعة، لكن الذي ينكر أن سد الذرائع جاءت به الشريعة هذا يفتح بابا خطيرا. هناك محرمات أصلا ما حرمت إلا سدا للذرائع. النظر الآن، لماذا حرم الله النظر إلى النساء وقال للمؤمنين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ لماذا؟ هل النظر في ذاته مفسدة؟ في ذاته هو يؤدي إلى مفاسد، ولذلك حرم، وهذا من باب تحريم الوسيلة. وقد ذكر هذا الإمام ابن القيم رحمه الله بشيء من التفصيل. الخلوة، الخلوة في حد ذاتها قد لا تكون مفسدة لكنها تفضي إلى حرام فحرمها الله. مصافحة المرأة لماذا حرمها الله؟ لأنها تفضي أيضا. الاختلاط، أشياء كثيرة، إنما سبب تحريمها هو سد الذريعة. ولذلك ما أدى إلى حرام فهو حرام. قاعدة الثامنة أن النية الحسنة لا تحلل الحرام، وينتج من هذا أن نقول الغاية لا تبرر الوسيلة في مسألة الأحكام. يأتي أحد ويقول المرأة تخرج في وسائل الإعلام سافرة من أجل الدعوة ودعوة بني جنسها، لماذا يا أخي تفتي بهذا؟ ما الذي حملك على هذه القضية؟ أينقصنا فتن حتى تأتي لنا بمثل هذه الفتوى؟ قال نعم، الحاجة ملحة إلى وجود الداعيات. الداعيات في التلفاز تخرج امرأة سافرة ينظر إليها العالم، ما ينظر إليها يعني عدد معين في مسجد، الملايين ينظرون إليها. لماذا؟ هذه غاية تبرر وسيلة محرمة في الأصل؟ أين الفقه؟ والقاعدة التاسعة قاعدة اتقاء الشبهات خشية الوقوع في الحرام، وهي قاعدة مهمة سأتطرق إليها إن شاء الله. القاعدة العاشرة أن الحرام يحرم على الجميع، ما يستثنى أحد عندنا في دين الله، الشريعة تطبق على الجميع. ومعروف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والله أو قال والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها، إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، الفقير قطعوه. الشريعة عندنا تطبق على الجميع، وليس هناك تمييز في أحكام الشريعة. القاعدة الحادية عشر، الضرورات تبيح المحظورات، وهذه قاعدة تحتاج إلى تفصيل، لكن أشير إليها إشارة، لأن بعض المحرمات يحتاج المسلم أحيانا إلى الوقوع فيها مضطرا، فالله تبارك وتعالى يرفع الحرج عنه، لأن الشريعة جاءت لرفع الحرج، والله جل وعلا يقول إلا ما اضطررتم إليه. ثم بعد ذلك نتحدث عن موقف المسلمين عامة، بل موقف الناس، لأن من المسلمين الآن من يعتنق الإسلام وهو في الحقيقة منافق، نسأل الله العافية والسلامة، كما حصل في مجتمع النبي عليه الصلاة والسلام. ما موقف الناس من أحكام الله جل وعلا حلا وحرمة؟ هناك حالتان. الحالة الأولى صورة المسلم المسلم لربه، يقول سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. آية صريحة، هذا هو حال المؤمنين. الحالة الثانية حالة المنافق، صلى الله العافية والسلام، والمتصف بصفات المنافق ولو لم يكن منافقا خالصا، لأن بعض المسلمين الآن عندهم من صفات المنافقين لكنهم ليسوا منافقين، لكنهم يتبعون أهواءهم وشهواتهم رجالا ونساء. إذا جاء الشرع يوافق الهوى رحبوا به وأخذوه، وإذا جاء مخالفا لأهوائهم وشهواتهم ورغباتهم أعرضوا وجاءوا بالأعذار، وكل على حسب حاله. المنافقون الخلص يقولون صراحة الآن، وما دخل الدين في هذه القضايا؟ تقول قال الله قال رسوله، قالوا ما دخل الدين، الدين ليس له علاقة بهذه القضايا، تعطيل للآيات صريح. فهذا حال المنافقين، نسأل الله السلامة والعافية. ومنهم من يقول هذه المسألة هناك قراءة جديدة للنص فيها، لا أدري من أين أتينا من هذه القضايا. الآن مع الأسف بعض طلبة العلم وبعض المحسوبين على العلم الشرعي يقولون نحن بحاجة بالفعل إلى أن نقرأ النصوص قراءة جديدة. هذا اللفظ المصطلح أخذوه من الصحف، أنا لا أدري كيف ينساق أهل العلم، أهل العلم الشرعي خلف هذه المصطلحات، وكيف يكونون صيدا ثمينا للمتلاعبين بالألفاظ من أصحاب الأقلام أو من الإعلاميين. وصار بعض أهل العلم يجارونهم في اصطلاحاتهم، قراءة جديدة للنص، ونريد أن نراجع الثوابت التي قد اتفق العلماء عليها. يقولون لا، لابد من المراجعة، مناهجنا أصلا الآن هي التي تفرق الإرهاب، وهي التي تطرح قضايا خطيرة جدا، وبعض أهل العلم ينساقون وينسون أن هذه هجمة شرسة ولا بد من الوقوف بقوة أمامها. إذا حذر العالم من البدع قالوا هذا جلد للذات، وإذا ذكر النصوص والآثار قالوا لا، نريد قراءة جديدة للنصوص تتفق مع العصر، وإذا حرم شيئا سدا للذريعة قالوا لا، نحن نريد فتح الذرائع ما نريد سد الذرائع. فتح الذرائع لا بأس به، هذا المصطلح ذكره بعض أهل العلم، لكن في هذا الزمان الآن الذي الفتنة عمت وطمت، ويعني تلاعب الناس بالدين وصار يتكلم في الدين من شاء، ناتي ونقول لا، نحن بحاجة إلى فتح الذرائع أكثر من سد الذرائع؟ أين الفقه؟ وأين الغيرة على الأعراض؟ وأين الغيرة على المحرمات؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله. ومنهم من إذا طرحت المسألة قال أصلا المسألة فيها خلاف، مجرد أن يذكر أن المسألة فيها خلاف هذا يكفي للتنصل من كل الأحكام. ومنهم من يقول إذا قيل هذه المسألة دل الدليل على أنها حرام، قال التحريم هذا يحسنه كل المشايخ، المتشددون كل شيء عندهم حرام، وتنطلي هذه القضية على كثير من الناس وعلى بعض النساء، وسأتحدث عن مصطلح كلمة حرام مدلولها بعد قليل. وبعضهم يقول الفتوى تتغير بتغير الزمان. ماشي، نحن لا ننكر هذا، أن بعض الفتاوى تتغير بتغير الزمان، لكن من الذي يغيرها؟ صحفي أو مقدم برنامج في إذاعة ولا في قناة فضائية؟ من الذي يملك أن يقول أن الفتوى تحتاج إلى أن تتغير؟ هم أهل العلم. الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر، مو بأهل الكلام. وأحسنهم حالا من يقول ضغط الواقع. يا أخي يا أختي في الله، هذا حرام. والله الواقع، الواقع ضاغط علينا، الله يتوب علينا. وهؤلاء يرجى لهم التوبة وهم تحت رحمة الله تبارك وتعالى، ونسأل الله أن يهدينا جميعا لما يحبه ويرضى. طبعا هؤلاء الذين لا يقبلون الأحكام على رأسهم العلمانيون والمنافقون، الله جل وعلا ذكرهم في القرآن في قوله وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. سبحان الله، إذا كان الحق لهم تكلموا بالآيات والأحاديث لأن الحق لهم. قال جل وعلا أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. وقال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. أضرب مثالا معاصرا يحفظ كثير من أهل الإرجاب فيما يتعلق بموضوع قضية المرأة. يحفظون أن المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تغمد الجراح وتصلي في المسجد وتطوف مع الرجال وترعى الغنم. هذه الأمثلة التي الدين هو هذا، ويعرضون عن الأحاديث الصريحة التي خرجت مخرج التوجيه للأمة صريحة جدا، وهناك آيات صريحة مثل آية القرار بالبيت. ماذا يقولون تجاهها؟ الله جل وعلا يقول وقرن في بيوتكن. كيف يفهمون هذه الآية؟ عندهم قراءة جديدة للنص، مخرج طوارئ عندهم، تأتي بالنص يقولون عندنا قراءة جديدة، تسد الذريعة يقولون عندنا فتح الذريعة. ماذا بقي للعلماء؟ ماذا بقي لكبار أهل العلم الذين يرجع إليهم في مثل هذه المسائل؟ المقصود أن المرأة المسلمة التي تريد النجاة لنفسها في الدنيا والآخرة ليس لها إلا الإذعان والتسليم والرضا بأحكام الله جل وعلا، ليس شرطا للانقياد للحكم أمرا كان أو نهيا أن تعرفي يا أختي المسلمة السبب والحكمة أو الفائدة أو المفسدة. كثير من الناس إذا طرحت المسائل الشرعية قد تخفى الحكمة على بعض الناس، يقولون ما الحكمة؟ أنا ما اقتنعت بالحكم. الله يقول كذا، تقول ما اقتنعت؟ سبحان الله، أأنتم أعلم أم الله؟ ولذلك يختم الله جل وعلا بعض الآيات بقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. القتال كره لأن فيه إزهاق للروح، فيه جراحات، فيه مواجهة، فيه قتل. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تسليم لله جل وعلا في حكمه من مقتضيات التوحيد. ويجب على المرأة المسلمة أن تربي نفسها على قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية من أعجب الآيات في وصف حال المؤمن مع أحكام الله. فلا وربك قسم لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، حتى الحرج في النفس لا تجده لأن هذا حكم الله ورسوله، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم مطلق لله جل وعلا في أحكامه. وابن القيم رحمه الله له كلام طيب حول هذه الآية. سأقف مع آية من كتاب الله جل وعلا وهي تحكي قصة امرأة، وكل امرأة مسلمة في هذا الزمان بحاجة إلى أن تقف مع هذه الآية، وسأستخرج منها سبع فوائد. أما الآية فهي قوله تعالى قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية، في قصة مريم في سورة مريم. قال الله تعالى قالت يعني مريم أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. كيف تتساءل عليها السلام، تقول كيف أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. هذه الآية فيها فوائد عجيبة. أما الفائدة الأولى فهي أن مريم عليها السلام سؤالها كان طبيعيا، كان طبيعيا، سؤال مريم لا يستنكر وغير متكلف، ولادتها مخالفة للطبيعة، كيف تحمل وهي غير متزوجة، وهي من أعف النساء، من أين جاء هذا الحمل وهي لم تتزوج؟ فسؤالها خرج مخرج المعاناة، والسائل عن أمر مستغرب لم تجري عليه الطبيعة. وبعضهم اليوم، بعض الناس رجالا ونساء، عامي أو عامية ربما لا يحفظ من القرآن صفحة واحدة، إذا سمع بالحكم قال أنا غير مقتنع، أنا أريد أن أقتنع، اقنعوني أنت الإمام الشاطبي حتى نأتي لك بالحجاج التي يتسع لها عقلك. بعض الناس حتى ما يعرف ما معنى الصمد ولا الكوثر في قصار السور، يقول أنا غير مقتنع. تقول له آية آيتين ثلاث أنا غير مقتنع، متى ستقتنع؟ مريم عليها السلام سألت عن أمر بالفعل هو محل السؤال، كيف ألد؟ وهذا هو الوضع. الفائدة الثانية أن سؤال مريم عليها السلام في منتهى الأدب، انظروا إلى قولها أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغي، لم تنسب إلى الله شيئا، ما قالت كيف يا ربي تجعلني حاملا وأنا غير متزوج، ما نسبت إلى الله شيئا، منتهى الأدب، تأدب مع رب العالمين، لأنها تعرف أن الله عز وجل هو العليم الحكيم. الفائدة الثالثة أن الجواب الإلهي بدأ بالتسليم قبل كل شيء مباشرة، كذلك قال ربك، قال ربك يكفي، ما يكفي يا مريم التسليم، انتهى الأمر، كذلك قال ربك. الفائدة الرابعة أن الله عز وجل ذكرها بقدرته التي لا تسعها عقول المخلوقين،